تغريدات في السيرة. إسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أسلم حمزة ابن عبد المطلب، وبعده أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقوي أمر الإسلام بهما. لم يثبت شيء في كيفية إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قصته الشهيرة عندما ضرب أخته فاطمة، وقراءته لسورة طه إلى آخره، أخرجها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، وابن سعد في طبقاته بإسناد ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: هي قصة منكرة جدا. إغراءات قريش للرسول صلى الله عليه وسلم. بدأت قريش تستخدم أسلوبا جديدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإغراء بالمال والنساء والملك مقابل الكف عن دعوته. أرسلت قريش عتبة ابن ربيعة ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الإغراءات. رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جملة وتفصيلا. تعنتت قريش بعد ذلك وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجزات، كرؤية الملائكة وجري الأنهار إلى آخره. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز، صوت فيصل العتيبي.